من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حقا هي حكم قصيرة ونصائح غالية تدفع للنجاح والرقي. إنها إرشادات الحياة القصيرة التي كتبها المفكر الإنجليزي جاكسون براون لابنه قبيل التحاقه للدراسة بالجامعة. يقول له: لا تستهن بالوقت أو بالكلمات، فكلاهما لا يمكن استعادتهما. ليكن لديك دوما خططا بديلة. لا تقلل أبدا من قدرة الكلمات على إعادة العلاقات المنقطعة. لا تسخر من أحلام الآخرين. استخدم نجاحاتك الماضية كدرجة سلم لنجاحات أخرى، لا كمقعد تجلس عليه. لا تبع مبادئك، ولا تبع أحلامك، ولا تساوم على نفسك. لا تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق. تحدث ببطء ولكن فكر بسرعة، ولا تدفع ثمن أخطاء غيرك. وتتوالى نصائح جاكسون براون لابنه قبيل التحاقه بالجامعة: تغاضى عن بعض عيوب أصدقائك لكي يتغاضوا عن بعض مما عندك. سوف تهبك الحياة أحيانا أوقاتا سحرية، قدسها. كن أول من يسامح لتكن منفتحا على التغير، لكن لا تدعه يطال مبادئك. لا تتوقع أن أجمل الهدايا هي التي تغلف بأجمل الأغلفة، فأحيانا كثيرة تخدعنا القشور. تذكر: الصمت أبلغ من الرد أحيانا. عندما تهزم لا تبرر. إن المحبة هي أهم شيء في المنزل. حاول دوما أن تصنع التوافق والوئام بين أفراد أسرتك. لا تكن حساسا جدا. تقبل النقد كما تتقبل المدح على حد سواء. ختاما يقول جاكسون براون لابنه في إرشادات الحياة القصيرة: ابدأ يومك بالقيام بأهم الأمور، واترك الأقل أهمية لآخر اليوم. الجهل نقمة كبيرة، حاول التخلص منه. استمع دوما لمنتقديك، فهذا سيجعلك تركز وتطور نفسك على الدوام. لا تخلط بين الرقة والضعف. اعترف بنعم الله عليك مهما كانت صغيرة. تذكر أن النجاح يعتمد على القابلية والتحرك والشجاعة. ليكن لديك قدوة، واحرص على التعلم منها. لا تتردد في القيام بما تراه صحيحا، وما يتوجب عليك القيام به قم به بكل إخلاص. غدا نلتقي في بستان الحكمة.